بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. أما بعد، فبعون الله عز وجل نستأنف الواسطية والحموية بعد أن من الله علينا وعليكم بهذين الدرسين، وقد أتممنا نصف الواسطية وتقريبا ثلث الحموية، وهاتان الرسالتان رسالتان عظيمتان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أصل فيهما معتقد أهل السنة والجماعة، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد العام وهو الواسطية، أو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله عز وجل وأسمائه. وقد بين رحمه الله تعالى في الواسطية فيما مضى مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وبين ما يتعلق بمنهج الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بإثبات أسماء الله وصفاته، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبين أن طريقة أهل السنة هو الإثبات والنفي، وكذلك فيما لم يرد من كلام الله ورسوله التوقف فيما يريده الناس من تسميات لله عز وجل أو وصف، فإن أسماء الله وصفاته أمور توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو سماه ووصفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبين أمثلة على الإثبات والنفي، وبين أن مجمل الإثبات التفصيل، ومجمل النفي أو النفي يأتي على الإجمال، غالب النفي يأتي على الإجمال، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وأما الإثبات فيأتي بالتفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى فصل أسماءه وصفاته، وذكر من الأدلة القرآنية ما يثبت ويبرهن هذا. وبعد أن ذكر الأدلة من القرآن بدأ يبين ما ورد من ذلك من السنة، وهذا الذي وقفنا عنده في دروسنا الماضية، حيث يبدأ رحمه الله تعالى بسرد الأحاديث أو بشيء من الأحاديث الواردة في باب الأسماء والصفات. نعم، فليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في رسالته الواسطية: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. وعنونا لهذا الفصل بالاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، وذلك لأن دين الله وما يشمل ذلك من اعتقاد وأحكام ومعاملات مبني على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمصدر الدين القرآن والسنة، والسنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها مفسرة ومبينة وتدل عليه وتعبر عنه. فلا يجوز طرح السنة سواء في أمور المعاملات أو العبادات أو الاعتقاد، وأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك ويعتمدون في بيان أسماء الله وصفاته ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة على هذين المصدرين القرآن والسنة. فالسنة الثابتة الصحيحة إثباتها حسب ما وضعه المحدثون من شروط القبول للحديث، فمتى ما كان الحديث مقبولا سواء كان صحيحا أو صحيحا لغيره أو حسنا أو حسنا لغيره فإنه يقبل ويستدل به، سواء كان متواترا أو كان أحادا. فكل ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به في باب الاعتقاد، لا كما يقول المعتزلة والعقلانيون بأن أحاديث الأحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد، بل إن كل ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به. فهناك أحكام وأمور بينها القرآن الكريم، وهناك أمور بينتها السنة. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والعمل به، وأنه يفيد العلم واليقين لا يفيد الظن كما يقوله العقلانيون، فإن هؤلاء المعتزلة العقلانيين خالفوا أهل السنة في هذا الباب من جهتين: أولا أنهم لا يرون الاستدلال بأحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد، بل إن بعضهم لا يأخذ بالسنة مطلقا في باب الاعتقاد، لأنهم يقولون أن الاعتقاد لا ينبني إلا على اليقين، واليقين ليس له طريق وسبيل في نظرهم إلا القرآن والعقل. وبعضهم أخف من ذلك بأنهم يأخذون بالمتواتر ولكن لا يأخذون بالأحاد، وهذا يرده القرآن وترده السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهذه الأدلة من القرآن توضح أن قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل مطلقا، سواء كان متواترا نقل إلينا على سبيل التواتر أو نقل عن طريق الأحد. ومما يدل أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه للبلدان والأمصار وتقام الحجة على أهل تلك البلاد بإرسال رجل واحد، كما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب. فلو لم تقم الحجة بقول رجل أو برواية الأحاد لما أقام الحجة الله سبحانه وتعالى ورسوله على هؤلاء الناس في تلك البلاد. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وجوب اتباع قوله سواء كان متواترا أو كان أحادا، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ومما يدل أيضا ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه وفي آخر كتابه الصحيح ردا على الذين يقولون لا يؤخذ بأحاديث الأحاد، فإن أول حديث من صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث أحاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وآخر حديث من صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا حديث أحد، وأوردهما البخاري لفقهه رحمه الله وللرد على الذين يقولون بأن حديث الأحد لا تقبل في أمور الاعتقاد. فقوله رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيما ورد من إثبات الصفات في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بها في إثبات الصفات كما يؤخذ بالقرآن العظيم. ولهذا قال: وجب الإيمان بها كذلك كما يجب الإيمان بما في القرآن من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك كل ما ورد في السنة فإنما يؤخذ به ويؤمن ويجرى بذلك على ما وردت به النصوص دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. ثم قال رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن، يعني توضح المعنى المراد منه، كما في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقوله: وتبينه، أي تبين المجمل منه، أي أن السنة تبين المجمل من القرآن، حيث أن في القرآن آيات مجملة لكن السنة بينتها ووضحتها. مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالله عز وجل أجمل الأمر بأداء الصلاة، ولكن الذي وضح كيفية الصلاة ومواقيتها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من التكبير للتسليم، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وسائر الأركان كالزكاة والصيام وغيرها مما أجمل الله الأمر به، فإن السنة بينت ذلك ووضحته. وقوله وتدل عليه، هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير، فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتعبر عنه، أي تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا كثير، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية سواء من أمور اعتقادية أو من أمور تعبدية أو أمور تتعلق بالمعاملات بينتها السنة وليست موجودة في القرآن الكريم، استقلت بها السنة ولم يأتي بها القرآن، لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن، مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآيات بينت أن ما جاء في السنة لوجوب العمل بها والائتمار بها هو مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن من عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الله الرسول فقد أطاع الله. ومما استقلت به السنة في بيان المعتقد نزول الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا المعتقد الثابت المبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا في القرآن، ولكن يعمل به ويعد من اعتقاد أهل السنة والجماعة لثبوته في السنة، وما ثبت في السنة هو كما ثبت في القرآن. فالسنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها إما تفسر مشكل أو تبين مجمل أو تدل عليه أو تعبر عنه. ثم قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، فإن الأحاديث التي يكون الاعتماد عليها هي ما ثبت قبولها بالشروط التي وضعها المحدثون التي لا تخفى على طالب العلم، شروط القبول وهو ما اتصل سنده وبنقل الثقة الضابط من غير علة به، فهذه الشروط وضعها المحدثون للحديث المقبول سواء كان صحيحا وهو ما ضبط وقوي حفظه، أو ما كان حسنا وهو ما خف حفظ راويه فكل ما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجب قبوله واعتقاد علميته والعمل به، وأنه يفيد العلم لا يفيد الظن، ويفيد العمل سواء في أمور الاعتقاد أو في أمور الأحكام التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من بيان هذا الباب هو أنه كما أنه يعتمد على القرآن في معرفة الله بأسمائه وصفاته وإثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كذلك فإنه كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأسماء والصفات وجب الأخذ به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به سواء كان متواترا أو كان أحادا. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا أول حديث ذكره شيخ الإسلام مما يتعلق بالسنة وما ثبت فيها من أدلة الأسماء والصفات، وهو الحديث المتفق عليه والذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث أثبت الله لنفسه النزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهذا من الصفات الفعلية والتي لا تثبت إلا بالنقل، فإن هناك من الصفات ما تثبت بالنقل والعقل كعلو الله عز وجل، وهناك من الصفات ما يكون ثبوتها عن طريق السنة عفوا عن طريق السمع، وهو مثل النزول ومثل استواء الله على عرشه والصفات الذاتية لله عز وجل والصفات الخبرية، كل هذه تثبت عن طريق النقل. فالنزول من الصفات الفعلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعمل قواعد السلف في هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أعملنا قواعد السلف في الصفات التي ذكرها الله في كتابه، فنؤمن بأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، وأننا نعرف معنى النزول ولكن الكيفية نفوضها لله سبحانه وتعالى. فكما أن الله لا يسأل عن أفعاله بلما، كذلك لا يسأل عن صفاته وأخباره بكيف، لأن الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن صفاته لم يخبرنا عن كيفيتها، فنقف حيث وقف الشرع، وكما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، كما سيأتي معنا في الحموية، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكما قال الإمام مالك لما سئل عن استوائه على عرشه، لما سئل عن استواء الله على عرشه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالسؤال بلما وكيف هو من الأمور المبتدعة، فأنت لا تقول لما فرض الله العصر 4 ركعات، ولا تقول لما فرض الله الفجر 2 ركعتين، ولا تقول لما جعل الله الصوم في رمضان. فالحكمة قد تخفى في بعض الأحكام الشرعية، وما على المسلم إلا التسليم والإيمان، وقد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض على بعض حكمه. وقد يستنبط العلماء من أدلة القرآن والسنة وقواعد الشرع الحكمة في بعض الأمور، والتي بها يقاس على بعض الحوادث أو النوازل فيأخذ الحكم بهذا القياس، مثل الخمر العلة فيه السكر وفقدان العقل. فكل ما جاء واستحدثه الناس من المخدرات وغيرها فإنه يقاس على الخمر، ومثل قصر الصلاة فإن الحكمة فيها التيسير، ومثل إفطار الصائم في سفره فإن هذا من التيسير ورفع المشقة، فتبينت الحكمة من ذلك. ولكن أحيانا لا تتبين الحكمة، فالواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. كذلك الأمور الغيبية، لأن العقل لا يدركها، فالواجب على الإنسان في أمور الغيب أن يسلم ويؤمن ويصدق. فليس كل شيء يدرك بالعقل، بل إن كثيرا من الأشياء لا تدرك بالعقل، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما، وكما قال عز وجل لا تدركه الأبصار. فنعمل القواعد الشرعية السلفية في هذه الصفة وغيرها، فنقول أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، ونؤمن بنزوله من غير تحريف، فلا نقول كما قالت المبتدعة أن المراد بالنزول نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول الملائكة، فإن هذا مردود كما سيأتي. ولا نعطل الصفة كما عطلت الجهمية والأشاعرة فنفوا هذه الصفة، ولا نكيف فنقول نزول الله كنزولنا، ولا نمثل كذلك بأن نقول نزول الله كنزولنا، والتكييف هو تحديد كنه الصفة. فنؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الأمة وأفصح الأمة في بيان الحق وما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة صلى الله عليه وسلم. ونقول نمرها كما جاءت، كما قال السلف أمرها كما جاءت، فنقول الله سبحانه وتعالى يستوي، ولا نحدد معنى كما حددت الجهمية والمعطلة، حيث قالوا نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول الملائكة أو الملك، فنقول أن الله عز وجل يستوي، ونعرف معنى نقول أن الله ينزل ونعرف معنى النزول، ولكنه نزول يليق بجلاله لا كالنزول الذي نراه عند البشر والمخلوقات. وهؤلاء الذين أولوا تأويلا فاسدا مردود عليهم، فالذين قالوا بأن النزول يراد به نزول أمره فهذا قول باطل، لأن نزول أمر الله عز وجل دائما وأبدا وليس مقتصرا على الثلث الآخر من الليل. ألم تروا وتعلموا أن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل صباحا مساء، ينزل في المدينة، ينزل في مكة، ولم يحدد الثلث الآخر من الليل. فهذا من الردود على الذين قالوا بأن المراد بالنزول نزول أمره، ولا يختص نزول أوامره عز وجل في الثلث الآخر من الليل. قال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال عز وجل وإليه يرجع الأمر كله. وأما من قال كذلك بأن النزول المراد به نزول رحمته عز وجل فهذا أيضا قول باطل، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وينزل وينزلها الله عز وجل في جميع الأحوال والأحيان، وليس نزول رحمته مقتصرا على الثلث الآخر من الليل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم من الله، وهي من أثار رحمته، ومن أثار رحمته المطر كما بين الله عز وجل في القرآن. وهل نزول المطر لا ينزل إلا في الثلث الآخر من الليل؟ ينزل في النهار، ينزل في الليل، إلى غير ذلك، كل هذا من أثار رحمته. فاقتصار فتفسير الرحمة بتفسير النزول بأنه نزول الرحمة قول باطل. وأما القول بأن المراد بنزوله نزول ملك من الملائكة، فهل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول للناس: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف تقولون أن النزول المراد به نزول الملك؟ وهل الملك يقول للناس: ادعوني أستجب لكم؟ هل الملك يقول للناس: ادعوا من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ كل ذلك يدل على بطلان هذه الأقاويل الفاسدة المبنية على العقل وطرح الاستسلام للسنة. وهل نقول كما يقوله العقلانيون عندما يريدون أن يردوا هذا ويحرفوا معنى النزول؟ يقولون بناء على عقولهم القاصرة، يقولون: معلوم أن الأرض الشمس تدور حول الأرض، وأن الليل يتفاوت بين الناس، فالوقت الذي يكون عندنا ثلث الليل فيكون في بلدان أخرى في النهار، فكيف هل ينزل الله عدة نزولات؟ فهؤلاء بنوا الأمور الغيبية على المحسوس المشاهد، وهذا من قصور عقولهم، هذا من قصور عقولهم. فإن الواجب على الإنسان في الأمور الغيبية أن لا يدخل عقله ويقول: آمنا، سمعنا وأطعنا، وآمنا بما أنزل الله عز وجل. فكما لا تقول لما عن بعض أحكام الله التي لم تتبين لك حكمتها، كذلك لا تقول كيف كان نزوله، أو ترده بقصور التفكير العقلي الذي يقيس الأمور بعقله دون النظر إلى السنة والإيمان بها. فهذا من جدالهم بالباطل. والله سبحانه وتعالى أولا هو أعلم بما يستحقه عز وجل، والواجب على المسلم الإيمان بالغيب، كما قال عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يسلمون لكل ما هو غير مشاهد مما أخبر الله به عن نفسه، أو مما أخبر عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بما أخبر الله من أمور غيبيات كالجنة والنار والصراط والميزان، فكلها نؤمن بها ولا نكيفها أو نسعى لإدخال العقل فيها. وكما يقال لهم: أتؤمنون بذات الله؟ فيقولون: نؤمن بها. فيقال لهم: كيف هي ذات الله؟ يقولون: الله أعلم بذاته، فإن له ذاتا تليق بجلاله. فيقال لهم: كذلك ما أخبر الله عن نفسه من صفات، نقول: له صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الأولى لم يكونوا يسألوا عن كيفيات الصفات، ولم يكونوا يدخل عقولهم في معرفة الغيبيات، وإنما يسلموا. فعندما سمع الرجل أن الله يضحك، هل قالوا كيف يضحك؟ قالوا: لم نعدم من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. ولما سمعوا أن الله يمسك السماوات على أصبع، يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، والثرى على أصبع، لم يقل الصحابة: كيف إصبعه وأصابعه بل حتى إن اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا الكلام آمن به، ولم يقل كيف كان أصابع الله، ولم يقل إن العقول لا تدرك أن لله أصابع، لأن هذا يلزم منه التشبيه، وهو يهودي. فهؤلاء أضل من اليهود في هذا الباب الذين نفوا الصفات الذاتية لله عز وجل بزعم أن إثباتها يستلزم التشبيه، فاليهود خير منهم من هذا في هذا الباب. ثم إن هؤلاء تصوروا أن الأرض عظيمة ولم يتصوروا عظم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يطوي الأراضين والسماوات بيمينه، فما هي الأرض؟ بل إن الكرسي يسع السماوات كلها والأراضين، والكرسي هو بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش يحمله ثمانية، الواحد منهم ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام. إذن فكيف بالله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء لما قاسوا الأمور بالعقل وبالمحسوس ضلوا. فلهذا أمور الغيب حتى ينجو المرء من الضلال فيها أن يكون حظه منها الإيمان والتسليم، ولا يقول كيف، كما أنه لا يقول لما لا يدركه عقله ولا ينتبه إلى حكمة مشروعيته. وهذا هو الذي أنجى السلف من الضلالات الاضطراب والتقلبات. وهنا يرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هؤلاء العقلانيين الذين يريدون أن يردوا هذا الحديث بناء على، فيقول رحمه الله تعالى في الرسالة العرشية: إنه لا يخلو منه العرش، لأن لما ينزل الله عز وجل هل يقال إنه على العرش، أو يقال إنه قد خلى العرش منه، أو يقال لا نقول خلى منه ولا نقول لا يخلو منه؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنه لا يخلو منه العرش، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها، ونص النزول على إحكامه، يعني لا نؤوله، يبقى محكما، أي نقول أن الله ينزل، ونقول أن الله يستوي على عرشه، ولا نقول أن العرش يخلو منه، بل نقول أنه يستوي على عرشه وأنه ينزل، كل ذلك يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن كلا النصين محكمان، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. فنقول أن الله يستوي على عرشه، ولا نقول أنه يخلو من العرش، كما أننا نقول أننا لا نقول أنه محتاج إلى العرش، فكل مخلوقاته محتاجة إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو القيوم، أي المقيم لنفسه المقيم لغيره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن سرد مثل هذا الكلام وهذا الخلاف بين الناس، قال: إذن موقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا من طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويقول أيضا بعد أن ذكر مثل هذا الكلام الذين يقولون أن تغير ثلث الليل وكروية الأرض والشمس تدور على الأرض، فكيف يكون النزول في الثلث الآخر في هذا البلد وكيف يكون في هذا البلد؟ فيقول رحمه الله: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، آمن بأن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل. وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن نقول أن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل وفي كل بلد، ولا نقول كيف يكون في هذا البلد ولا نقول كيف يكون في هذا البلد، لأننا مأمورون بأن نمر النصوص كما جاءت، ولا تضاد بين كلام الله بعضه مع بعض، ولا تضاد بين كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا إثبات العلو، فالنزول من أدلة إثبات علو الله عز وجل، فإن علو الله له دلائل متنوعة، منها إثبات نزوله عز وجل، ومنها إثبات نزول أمره، ومنها إثبات نزول عيسى بن مريم وغير ذلك. ثانيا إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية، وذلك كما قال: ينزل ربنا. ثالثا فيه إثبات القول لله، من قوله يقول الله من يدعوني، فالله يقول ويتكلم كلاما يليق بجلاله. رابعا فيه إثبات الكرم لله عز وجل، من قوله من يدعوني فأستجيب له. وهذا الحديث فيه توجيه سلوكي وتعبدي، بأن المرأة ينبغي له أن يستغل الثلث الآخر من الليل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله، فالإنسان محتاج إلى ربه في كل لحظة، يحتاج إلى الهداية وطلب الهداية، يحتاج إلى الرزق، يحتاج إلى العفاف والغنى، ويحتاج إلى أمور كثيرة لا يستغني عن ربه طرفة عين. فعجب من امرئ يحتاج إلى الله ويحتاج طلب من الله عز وجل، ولا يتضرع إلى الله في هذا الثلث الآخر، ولا يتعرض إلى نفحات الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون له حظ من الثلث الآخر من الليل، وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين، ووقت الاستغفار من صفات المؤمنين، وقت الدعاء كما قال عز وجل عن المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. وكما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والمراد بالمتسحرين الذين يستيقظون آخر الليل، منها يتسحرون ومنها يستغفرون. فينبغي للمسلم أن يتضرع لله سبحانه وتعالى، وأن يتقرب إلى ربه. وهؤلاء المعطلة وأهل البدع الذين نفوا هذه الصفة هم محرومون من حظهم من هذا النزول الإلهي، فلو كانوا يؤمنون به كما يؤمن به أهل السنة وعملوا بمقتضاه لربحوا ولا وفقوا، ولكن حرموا وعموا من الخير. فينبغي للمسلم أن يجمع بين التطبيق العلمي والتطبيق العملي، فكما أنه يؤمن بأن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله، كذلك ينبغي له أن يتعرض لنفحات الله ويطبق هذا الحديث عمليا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء